إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا على الصحيح المسند من فضائل الصحابة شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن علم حفظه الله تعالى. والليلة بإذن الله تعالى مع قول المؤلف: موعد الأنصار على الحوض. وذلك في جملة كلامه عن فضائل الأنصار. روى الإمام البخاري بإسناده عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال: ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تستعملني، يعني ألا تتخذني عاملا على عمل من الأعمال العامة للمسلمين، أو على قطر من الأقطار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ستلقون بعدي أثرة. والأثرة هي استئثار ولاة الأمور بالدنيا لأنفسهم، وذلك سيكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا هو الشاهد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لهذا الرجل من الأنصار: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ففيه بشارة للأنصار أنهم من أهل الجنة، وهذا في الإجمال، هذا في الإجمال، يعني في مجمل الكلام على الأنصار نقول أنهم سيردون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ورد حوض النبي صلى الله عليه وسلم شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. وهنا لفتة، والنبي صلى الله عليه وسلم دلهم على ما فيه الخير هو الصبر، قال: فاصبروا. فاصبروا يعني لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أثرة بعدي فخذوا حقكم بالقوة، أو جالدوا أولياء الأمور بالسيوف حتى تحصلوا ما لكم عندهم، وإنما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. فهذا الصبر هو الذي ينبغي أن يكون عليه عوام المسلمين في تعاملهم مع ولاة أمورهم، حتى لا يزداد الأمر فسادا على ما هم عليه من الفساد. وقال الإمام البخاري رحمه الله بإسناده عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى جماعة من المسلمين وهم المؤلفة، المؤلفة قلوبهم، فهؤلاء يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمال لما في قلوبهم من ضعف الإيمان. وهذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم وفطنته وذكائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف أقواما بالمال، ثم بعد ذلك يكون الدين أحب إليهم من الدنيا وما فيها، كما قال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم: ولم يعطي الأنصار شيئا.